قل إذا أنا قمت بعمرة هل الأفضل لي أن أطوف بعده أو أخذ عمرة جديدة؟ الذي يظهر من النصوص ومن فعل الصحابة ومن عمل العلماء أن الذي في مكة الأولى له أن يطوف، ما دمت أنت داخل مكة لا تخرج من مكة لأجل العمرة، وإنما طوف أكثر من الطواف. نعم، هذا الذي يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حج معه 110 100,000 وعشرة ألاف شخص، لم يذكر أن أحدا منهم عمل عمرة من مكة إلا عائشة. طيب لماذا؟ لماذا لم يعتمروا وهم حريصون على الخير؟ إذن فكأنهم فهموا أن الذي في مكة يطوف. نعم، يقول يعني ما ضابط الاعتداء في الدعاء، وهل من الاعتداء الدعاء على الكافرين بأن لا يدعو لهم في الجو إلا سقط ولا باب في الأرض إلا غرقا، وهل به أن يدعو ويقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين؟ لا، هذا الدعاء طيب. الدعاء الذي الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بظلم، أن يدعو بمعصية، أن يدعو بشيء لا يشرع. أما الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عكل وعرنة اللهم أهلك، حتى قال له ربه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، وهو هو. فالإنسان يدعو، والدعاء مثل الرمية، ولذلك لا يدعو المسلم إلا بخير. فإذا أغضبه مسلما فإذا أغضبه مسلم أو آلاه فلا ينبغي أن يدعو على أخيه، ينبغي أن يكتم غيظه ولا يدعو، لأن الدعاء هذا مثل الإنسان مثل الرمية، لأن الدعاء مثل الرمية. أنت إذا رميت يمكن أن يصيب فيموت، فالدعاء إذا دعوت يمكن أن يستجيب الله فتقتل هذا الشخص، ويوم القيامة تأتي وأنت كأنك قتلت نفسك. فلذلك الإنسان لا يدعو، وإنما يعني لأن الدعوة مشكلة، وبالأخص المظلوم إذا دعا اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك الدعوة خطيرة، فلذلك المسلم لا يدعو على المسلمين، ولا يدعو بقطيعة رحم، ولا يدعو بحرام، ويدعو بالأدعية، يدعو للمسلمين ولآبائه، وأن الله تعالى يقوي الإسلام والمسلمين ويوحد صفوفهم، وأن لا يجعل في قلبه الغل، أعوذ بالله. لأن بعض الناس أجاركم الله يكون مصاب بالغل، والذي فيه الغل لا يمكن أن يجد الورع في الصلاة، الذي في قلبه الحسد والغل لا يمكن أن يجد الورع، لأن الورع صاحبه لا بد أن يكون قلبه سليما. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، من أكبر أسباب الخشوع نظافة القلب. أما الشخص اللي قلبه فيه غل أو فيه حسد، أصلا الحسد والغل يحجز حيز من القلب، فلا يجد الخشوع ولا يجد طعم للعبادة. فلذلك من أكبر المعاصي أن يكون القلب فيه الحقد على المسلمين أو الغل أو الكراهية. ولذلك حديث مسلم، بل حديث الشيخين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا لينزع مكامن هذا الجانب في النفس. إذا كان الإنسان لا يكمل إيمانه إلا إذا حب إخوانه، إذن ينبغي أن يرغم نفسه ويجاهدها حتى يزول ما في نفسه على إخوانه. قل هل يجوز أن يسجد على فخذه دون ضرورة في الصلاة المفروضة أو في صلاة القيام؟ لا لا لا يجوز هذا. ما معنى قتله قتل الخراصون؟ قتل لعين وأبعد وعذب، والخراصون الكذابون. يقول هل هناك فرق طبيعي أو بين خوف الجني أو خوف الشركي، وكيف يفرق بينهما إذا وجد الخوف الطبيعي؟ الخوف الطبيعي أن ترى حية أمامك، أو أسد، أو يأتي مجنون في يده عصا وتراها أمامك، أنت تخاف. لكن واحد دجال يقول لك أنا أريد أفعل لك، لا تخاف منه. أو واحد لو شياطين له علاقة بالشياطين يقول الشيطان تهددك، لا تخاف من هذا. إذن الخوف الطبيعي جبلة، أما الخوف من الشياطين أو الدجالين هذا خوف شركي، لأنه لا يقدرون لك على شيء. ليقدر عليها الله. لذلك الإنسان إذا خوف واحد لأجل الدجل أو شيء لا ينبغي أن يبالي به. يعني قرأت أن الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف التعبدي أن الفطري يكون مع الكراهة والتعبدي يكون مع الحب، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فقد يمكن أن يكون في الخوف الفطري محبة؟ لا لا، هذا ما هو خوف، لأن الوالدين هذا ليس خوف، الوالدين تهاب خاطرهم، يعني ما هو الخوف، هذا نوع من الاحترام والمحبة، يعني تخاف أن تقع في نفوسهم. أما الخوف معروف وهو الإنسان يخاف من هذه الأشياء. المهم أن الإنسان لا يخاف إلا من الله، لأن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن يضروك ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك ما استطاعوا. ولذلك قال جل وعلا وتوكل عليش على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله قد يموت فيهلك، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده بصيرا. إذن ينبغي للمسلم أن يتوكل على الله ويخاف الله ويدعو الله ويرجو الله، ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن هؤلاء إذا فعلوا شيء بإرادة الله. ولذلك لما قال كوني بردا قال العلماء أن النار لو لم يقل كوني بردا لتجمد. الشراب يسقي لكن الهيم الشراب يزيدهم عطش، فلذلك الله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. فينبغي للمسلم أن لا يخاف إلا الله. بس نكتفي.